السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيب على بعض الأسئلة ريثما يستعد الإخوة. يقول السؤال: ما هي الكتب التي لا تخلو منها مكتب الطالب علم يهتم بالحديث وعلومه؟ علم الحديث يختلف، فمنه ما يتعلق بجانب الرواية، وهي الكتب الأمهات مثل الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، ومسند أو سنن الدارمي. هذه الكتب التسعة مهمة جدا، وينبغي لا تخلو منها مكتبة طالب العلم. وإذا أضاف إليها صحيح بن خزيمة، صحيح بن حبان، وشرح معاني الآثار للطحاوي، سنن الدارقطني، وسنن البيهقي، مستدرك الحاكم، فهذا بلا شك أحسن، وكل ما زاد من كتب الرواية فهو أفضل، لكن هذه أهم كتب الرواية. كذلك أيضا كتب الرجال، ومنها التاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والثقات لابن حبان، ولسان الميزان لابن حجر، وتعجيل المنفعة لابن حجر. هذه من أهم المهمات في علم الرجال. ومنها ما يتعلق بمصطلح الحديث، ومن أهم كتب مصطلح الحديث مقدمة ابن الصلاح، والتقييد والإيضاح للحافظ العراقي، والنكت للحافظ ابن حجر، فتح المغيث للسخاوي، وتدريب الراوي للسيوطي. ومصطلح الحديث كتبه كثيرة، ولكن هذه من الكتب التي ينبغي أن لا تخلو منها مكتبة طالب العلم. كيف يمكن مذاكرة هذا المتن وتثبيته بعد الانتهاء من الدورة؟ أقصد متن التذكرة. ممكن تأخذ الأشرطة المسجلة تستعيدها وتستذكر، ويمكن أن تكون قيدت على نسختك النقاط المهمة التي ترى أنك بحاجة إلى استذكارها، ثم بين فينة وأخرى تراجعها. ثم ينبغي أن لا تقف عند هذا الحد، بل تأخذ شرحا لمتن آخر، حبذا أن يكون أطول من هذا المتن، ثم أيضا متن آخر حبذا أن يكون من المتون المطولة، وهكذا. فأنت تعيش في هذا التقلب بين هذه الزهور والرياحين في هذا العلم إن شاء الله تعالى. هل كتاب ابن منده الذي ألفه في الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم مطبوع؟ معرفة أرداف وأسماء أرداف النبي صلى الله عليه وسلم مطبوع، والذي يظهر أنه لأبي موسى المديني، يغلب على ظني أنه لأبي موسى المديني وليس لابن منده، لكن قد أكون يعني وهمت. فيراجع على كل حال المؤلف. وأما الكتاب فهو مطبوع في جزء لطيف. ما رأيك في قراءة شرح معاني الآثار للطحاوي؟ ماذا يلزم لقارئه؟ أقول الكتاب جيد، وخاصة في جانب الرواية، ولكن هناك حديث لا توجد فيه مخرجة في كتب أخرى. ثم الطحاوي رحمه الله ينتصر كثيرا لمذهب أبي حنيفة، ولا نقول إنه ذاك المتعصب جدا، لا أقول إنه ذاك المتعصب جدا، لأن الطحاوي رحمه الله خالف أبا حنيفة في هذا الكتاب في شرح معاني الآثار، خالفه في 37 مسألة يرجح فيها خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة، وهذا يدل إن شاء الله تعالى على تجرده وإنصافه. ولكن تبقى الآراء الأخرى التي اقتنع بها الطحاوي، ولكن لا يلزم أن يكون غيره مقتنعا بها، فهذه ينبغي أن يضعها طالب العلم نصب عينيه. طيب، نكمل الجواب على الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد. وقفنا في الكلام على المضطرب. قال: والمضطرب وهما يروى على أوجه مختلفة متساوية. سيأتي أيضا بعد ذلك الكلام على المختلف برقم 28. كان الأولى أن يؤتى به قبل المضطرب، ولكن الترتيب لم يكن مرتبا بحيث ينبني بعضه على بعض ويكون كل موضوع متعلق بالموضوع الذي يليه. صارت بعض الموضوعات متفرقة مع العلم أن الأولى أن تكون مجتمعة. طيب، عرفنا الآن من خلال هذا الكلام أن المضطرب فيه اختلاف، ولعلي أذكر تعريفه، اكتبوا التعريف حتى تكون مناقشة بناء على التعريف. فالمضطرب يعرف بأنه الحديث المروي على أوجه مختلفة، هو الحديث المروي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. أعيد، هو الحديث المروي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. عرفنا من خلال هذا التعريف أن الحديث الذي يوصف بالاضطراب لا بد أن يكون فيه اختلاف، وهذا الاختلاف إما أن يكون في الإسناد أو في المتن، ولكن أكثر ما يقع الاختلاف في الأسانيد. أما الاختلاف في المتون فهذا قليل بحيث يوصف بأنه مضطرب. أنا أتكلم الآن على الحديث الذي يوصف بأنه مضطرب لأجل الاختلاف في متنه، هذا قليل. أكثر ما يقع الاختلاف في الأسانيد. لكن حتى نقضي على الحديث بالاضطراب لابد أن تتساوى هذه الوجوه أو بعضها في القوة، ليس شرطا أن تكون متساوية كلها، ولكن بعض هذه الوجوه تكون متساوية في القوة، وهذا التساوي في القوة بينها يجعلنا لا نستطيع أن نرجح بينها، يعني لا نستطيع أن نرجح وجها على باقي الوجوه لأنه هو الأقوى، لا، هي تساوت في القوة، فلا ندري هذا أو ذاك أو ذاك، لا ندري أيها نرجح، كما أنه لا يمكن الجمع بينها. طيب، لو أمكن الجمع ما الذي يحصل؟ لو أمكن الجمع لا يكون مضطربا، إذن ماذا يكون؟ يكون مختلف الحديث. قلت لكم هذا رقم 28 كان الأولى أن يكون موجودا هنا، لأن هناك ترابط بين الموضوعين. فإذا أمكن الجمع فإنه يكون من قسم مختلف الحديث، حتى لو أمكن الترجيح فإنه يدخل أيضا في مختلف الحديث. فإن أمكن الجمع أو الترجيح فهذا يدخل في مختلف الحديث، لكن إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح فهذا هو الذي يسمى المضطرب. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تأخذ بشيء من هذا الاختلاف. لماذا؟ لأنه اختلاف تضاد. نعرف أن الاختلاف على قسمين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هذا لا يؤثر لأنه يمكن الجمع بينه. والله جئت مثلا لأدعية الاستفتاح في الصلاة، مرة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، مرة اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، وهكذا باقي أدعية الاستفتاح. طيب، ورد هذا ورد هذا ورد هذا، هل هذا يعني أن دعاء الاستفتاح ليس فيه دعاء ثابت لأنها مختلفة؟ هناك من الصحابة من يروي دعاء، وهناك من يروي دعاء آخر، وهناك من يروي دعاء ثالثا رابعا وهكذا. نقول لا، هذا لا تضاد بينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يدعو بهذا الدعاء، ومرة يدعو بالدعاء الثاني، ومرة يدعو بالدعاء الثالث، فهذا يسمى اختلاف التنوع. هذا لا يؤثر. متى يؤثر؟ يؤثر إذا كان هناك تضاد. من التضاد مثلا لو جاءنا الحديث الذي مرة يحلل هذا الشيء ومرة يحرم هذا الشيء ولا ندري، يعني أحيانا يمثلون بحديث في المال حق سوى الزكاة، ومرة يروى ليس في المال حق سوى الزكاة. طيب، نأخذ بهذا أو نأخذ بهذا؟ إذا كان الحديثان متساويين في القوة لا نستطيع أن نرجح هذا على ذاك ولا يمكننا الجمع بينها، خلاص يعني ما ندري هل هذا الحديث هو الصواب أو هذا الحديث هو الصواب، إذن يتساقط الحديث. لكن قلت لكم إن اضطراب المتون هذا لا يكاد يوجد، ومهمة العلماء الذين جمعوا بين الفقه والحديث إزالة مثل هذه الإشكالات. إنما الإشكال الذي يقع في أي شيء في الأسانيد. مثال ذلك حديث شيبتني هود وأخواتها، هذا الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي، وهذا من أروع الأمثلة التي يمثل بها المحدثون في باب الاضطراب. يرويه أبو إسحاق السبيعي، وعن أبي إسحاق السبيعي رواه عدد من تلاميذه، لكن منهم من يقول عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومنهم من يرويه عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويسقط ابن عباس، ومنهم من يرويه عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر أبا بكر فيه، ومنهم من يرويه عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس فيه ذكر لا لأبي بكر ولا لابن عباس، ومنهم من يرويه فيجعل الصحابي هو ابن مسعود، ومنهم من يرويه يجعل الصحابي عائشة، ومنهم من يرويه يجعل الصحابي سعد بن أبي وقاص، وهكذا في أنواع كثيرة من الاختلاف لو نظرتم فيها في علل الدرقطني تتعجبون وتندهشون تقول سبحان الله كيف جاء هذا الحديث بهذا الاختلاف الكثير. طيب من المصيب الآن من هؤلاء الرواة؟ رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وأحيانا يكون عدد من الرواة يروون على هذا الوجه، بعضهم عدد يروون على الوجه الثاني والثالث والرابع، وما ذكرته لكم إنما هو غيض من فيض من هذا الاختلاف الموجود في هذا الحديث، وإلا في اختلاف كثير. انظروا في العلل للدرقطني، هذا الاختلاف الكثير في هذا الحديث جعل العلماء يقولون هذا الحديث لم يضبطه أبو إسحاق السبيعي. نعم هو من الثقات لكن حصل له تغير في آخر عمره، فلعل هذا الحديث من الأحاديث التي حدث بها بعدما تغير أو من الأحاديث التي لم يضبطها. فهذا التلون والاختلاف الكثير على أبي إسحاق السبيعي لا يمكن معه أن يكون هذا الحديث صحيحا. طيب قد يقول قائل وما المانع؟ قد يكون أبو إسحاق مرة يرويه بهذا الإسناد ومرة يرويه بهذا الإسناد وكلها موجودة عنده، فأبو إسحاق ممن يجمع حديثه وهو واسع الحديث واسع الرواية. نقول لا، هذا الحديث ليس كذلك، لأنه لا يمكن أن يكون الحديث الواحد عنده بهذا الإسناد، ومرة يكون من رواية أبي بكر، مرة يكون من رواية ابن عباس، ومرة يروى مرسلا، ومرة هذا ما يمكن. هذا يمكن لو كان عنده إسناد لهذا الحديث ثم رواه مرة بإسناد آخر، ثم رواه مرة بإسناد آخر، يعني يدعون أن نفترض أنه مرة هذا الحديث هو من طريق سعيد المسيب عن أبي هريرة، مرة يروى من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، مرة يروى مثلا من طريق عروة عن عائشة، صح هذا إسناد وهذا إسناد وهذا إسناد، ولا يستغرب على الراوي المكثر من الحديث أن يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد، لكن أن يكون الحديث بإسناد واحد ثم يزاد فيه وينقص ويدخل فيه من هنا ومن هنا هذه فوضى، هذا اضطراب. لذلك حكم العلماء على هذا الحديث بأنه مضطرب وليس بصحيح، بالرغم أنه مشهور عند الناس، تعرفون أظن كلكم أحيانا الواحد حينما يقال نراك قد شبت يقول مازحا شيبتني هود وأخواتها، يعني صار الحديث من الشهرة بحيث أنه صار على ألسنة الناس. فهذا هو الحديث المضطرب وهو من أنواع الحديث الضعيف. الذي بعده الحديث المدرج. قال والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. الإدراج في اللغة هو الإدخال، فإذا قيل أدرج الميت في كفنه معنى ذلك أنه أدخل في الكفن، أدرج الميت في قبره أدخل في قبره. وفي الاصطلاح كما قال هي زيادة تقع في المتن، يعني زيادة تدخل في المتن وهي ليست منه، يعني تدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست منه، قد تكون من كلام الصحابي، قد تكون من كلام التابعي، قد تكون من كلام أحد الرواة. والسبب أنه إما أن يكون هناك موعظة وجهها الراوي فذكر هذه الموعظة قبل ثم أورد الحديث ليستدل به على تلك الموعظة، أو التنبيه على خطأ من الأخطاء، فيكون كلامه مفصولا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي من يخطئ من الرواة فيجعل كلام هذا الراوي داخلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون لما ذكر الحديث في ثناياه توقف لينبه على أمر ما، إما لفظة غريبة أو حكم معين، ويكون هذا الكلام مفصولا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي بعض الرواة فيذهب ويورد الحديث تاما بما فيه كلام هذا الراوي الذي أورده، إما للتنبيه على لفظ غريب أو لبيان حكم معين أو نحو ذلك، فيجعله داخلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون من باب استنباط الحكم أو استلهام بعض الجوانب التربوية من ذلك النص، فتدخل أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمثال يتضح المقال. الإدراج وهو الزيادة التي تقع في المتن، أحيانا تقع في الأول، في أول المتن، وأحيانا في وسطه، وأحيانا في آخره، فأورد على كل شيء مثالا. المثال الأول، رأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أناسا يتساهلون في إيصال الماء إلى أقدامهم، فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. إذن هو نبه على خطأ معين أو أصدر موعظة معينة لهؤلاء، واستدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. هناك من جاء فأورد الحديث هكذا، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للعقاب من النار، فجعل كلام أبي هريرة داخلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ منه. ولعل الحامل له على هذا الخطأ أن هناك من الصحابة كعائشة وعبد الله بن عمرو بن عاص من روى هذا الحديث وهذا اللفظ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذاك في حديث غير أبي هريرة. أما في حديث أبي هريرة فإن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من الإدراج الذي يقع في الوسط، لما روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث بدء الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. كلمة يتحنث كلمة غريبة تحتاج إلى بيان، ما معنى كلمة يتحنث؟ أراد الزهري بيان معنى هذه الكلمة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث وهو التعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، فجعل هذه اللفظة بعض الرواة داخلة في الحديث، والحديث طبعا من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة هذه اللفظة ليست من كلام عائشة، وإنما هي من كلام الزهري، وإنما الذي من كلام عائشة هي لفظة يتحنث. كذلك أيضا لما روى عروة ابن الزبير عن بسرة رضي الله تعالى عنها حديث: من مس ذكره فليتوضأ، عروة استنبط حكما في ثنايا إيراده لهذا الحديث، فقال: من مس ذكره، يقول عروة: أو أنثييه أو رفغيه. الأنثيان هما الخصيتان، والرفغان هما جانب الفخذ عند التقائهما بالبطن. فعروة يرى أنه حتى لو لم يمس الذكر وإنما مس الأنثيين أو مس الرفغين فإنه أيضا ينتقض وضوءه، لأن هذه المناطق يعني يرى أنها تثير الشهوة، فكأنه يرى أن كل ما يثير الشهوة فهو ينقض الوضوء. هذا اجتهاد من عروة، لكن الحديث هو أو قول النبي صلى الله عليه وسلم هو: من مس ذكره فليتوضأ، وإنما عروة أقحم هذا الفهم والاستنباط الذي فهمه في هذا الحديث، أقحمه مبينا له، لأن هشام بن عروة الراوي عنه يقول: قال أبي أو أنثييه أو رفغيه. بعض الرواة جاءوا حذفوا كلمة قال أبي وجعلوا اللفظ كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصار مقحما هذا اللفظ. في من الأمثلة على الإدراج الذي يقع في نهاية الحديث قوله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، هكذا جاء الحديث، وهم رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني لما رأى هذا الفضل قال والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. من الرواة من ذكر الحديث كله كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تستغربون إذا قلت أن هذه الرواية في البخاري يعني هكذا بالإدراج، لكن البخاري أوردها على أساس أنه لا يمكن أن يلتبس هذا المعنى على أحد. لماذا؟ لأن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا، هذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد ماتت وهو صغير، فلا يمكن أن يقول وبر أمي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنى الرق، لأن الرق يتنافى مع مقام النبوة، فهذا من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن هناك من يظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال الإدراج. ما الحامل للإدراج؟ ذكرت لكم أنه إما على سبيل التنبيه على خطأ، أو على سبيل الموعظة، أو على سبيل استلهام بعض الجوانب التربوية، أو على سبيل استنباط الأحكام وغير ذلك. ولكن يقع الوهم فتدرج هذه الزيادات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف أن هذا مدرج؟ بجمع الطرق. إذا جمعنا طرق الحديث يتبين لنا في بعض الطرق أن هذا اللفظ مفصول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحيانا ينبه على ذلك بعض الأئمة يقولون هذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام فلان. إذا أردت أن تتحقق أكثر وأكثر وجمعت الطرق فعلا تجد مصداقية هذا الكلام. هناك بعض الكتب التي صنفت في هذا، وأحسنها وأجودها كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي. لو قرأتم في هذا الكتاب تجدون كيف أن الخطيب البغدادي رحمه الله يجمع طرق الحديث ليبين أن هذه اللفظة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال والموضوع وهو المختلق المصنوع. نعم، الموضوع أو الحديث الموضوع هو المكذوب المختلق المصنوع الذي يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم بريء منه. يقول وقد يلقب بالمردود أو المتروك أو الباطل والمفسد. هذه الألفاظ بعضها قد يستعمل ولكنه قليل، وبعضها نادر الاستعمال، يعني مثل المفسد أنا حقيقة ما مر بي هكذا. ولكن يرد في استعمالات الأئمة أنهم مثلا إذا جمعوا طرق الحديث، مثل أن يكون الحديث رواه راوي متصلا، مثل ما مثلت به سابقا لما تكلمنا على الحديث المعلول. لو روى الحديث راوي متصلا ثم جاء راوي آخر وهو أوثق من ذاك، أو عدة رواة وهم أوثق من ذاك ورووه مرسلا، الأول رواه متصلا وهؤلاء رواه متصلا، أو واحد أوثق منه وأثبت ورواه مرسلا، فيقال أفسده فلان أو هؤلاء أفسدوه. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون كشفوا خطأ ذلك الراوي فصار الحديث فاسدا. لماذا؟ لأنه صار ضعيفا لما تبين أن الصواب في الحديث الإرسال، لا شك أنه فسد وصار ضعيفا. هذا يوجد. أما أن يقال عن الحديث الموضوع أو شديد الضعف إنه مفسد هكذا بهذا الاصطلاح، أنا حقيقة ما مر بي، وقد يكون موجودا والعلم عند الله تعالى. أما المردود والمتروك والباطل فهذه تستعمل، ولكن استعمالها في الحديث الموضوع يعني يمكن أنه فيه تجوز نوعا ما، لأن المتروك والباطل والمردود هي الأحكام التي تصدر على أحاديث لا يجزم على أصحابها بأنهم كذابون. أما الحديث الموضوع فهو الذي يكون في إسناده راو عرف بأنه كذاب أو وضاع، فهذا الذي نقول عنه إنه حديث موضوع. وقد يطلق على الحديث إنه موضوع ولو لم يكن في إسناده راو عرف أنه كذاب، لكن بشرط أن يكون المتن مما لا يمكن احتماله أبدا، إما لأنه متن واضح فيه الزندقة والكفر والعياذ بالله، مثل ذاك الحديث الذي رواه ذلك المجرم وفيه يقول خلق الله الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها، نسأل الله العافية، هذا لم يضعه إلا زنديق يريد أن يشين الإسلام ويشوه جماله، فهذا لسنا بحاجة أصلا لمعرفة راوي كذاب ولا ما هو كذا، هذا الحديث مرفوض يعني من البداية، نعرف أن هذا لا يمكن إطلاقا أن يصدر من مشكات نبوء، بل هذا قمة التناقض، يعني هذا أراد واضعه أن يعيب الإسلام ويقدح فيه بهذه الطريقة، ينسب مثل هذه الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل حديث بهذه الصفة من الأحاديث التي نجزم بيقين أنه لا يمكن أن يكون صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لو كان إسناده ليس فيه راو عرف عنه أنه كذاب وإنما راو ضعيف أو نحو ذلك، فإننا نقول إن هذا الراوي الضعيف قد يكون أدخل عليه هذا الحديث، هذا إذا لم يكن معروفا بأنه كذاب، فمن الأحاديث ما يمكن الجزم بأنها مكذوبة، ولكن في الأعم الأغلب أنه إذا قيل عن حديث إنه متروك مع العلم أن حتى استعمال لفظة متروك قليلة، يقال عن الراوي إنه متروك، هذا استعمال كثير موجود عند الأئمة، فلان متروك، مثلا سفيان بن وكيع متروك، مثلا يحيى بن عبد الحميد الحماني متروك، وهكذا، يعني بعض الرواة الذين اشتد ضعفهم جدا يقال عنه إنه متروك الحديث أو متروك، فهذا حديثه شديد الضعف. الحديث الباطل هذا يمكن أن يطلق على الحديث الذي فيه راو متروك ولكن اشتد ضعف ذلك الحديث، إما بسبب نكارة متنه التي لا يمكن أن تحتمل أو حتى نكارة السند، أحيانا يكون إسناد الحديث لا يمكن احتماله بحال من الأحوال، يعرفه الجهابذة النقاد علماء الحديث، إما لكون تركيبة إسناد هذا الحديث ليست صحيحة، فمثلا فلان لا يمكن أن يروي عن فلان، هذا من مدرسة وهذا من مدرسة، يعني أهل العلم عندهم مدارس حديثية، فمكة فيها مدرسة مثل ما تقدم معنا، هذا حديث تفرد به المكيون، مكة فيها مدرسة، المدينة فيها مدرسة، الشام فيها مدرسة، مصر كذلك، الكوفة، البصرة، خراسان، اليمن، مدارس حديثية نشأت، قد يكون هناك تركيب عجيب لبعض الأسانيد غير مألوف عند علماء الحديث، فتجد الواحد منهم مثلا يقول فلان عن فلان لا يجي، ما يمشي تركيب ما يركب، أو فلان عن فلان ليس له نظام، فالأسانيد لها نظام عند علماء الحديث، مثل أي نظام عند أي فئة لها نظام معين أو شيء رتيب، كذلك أيضا علماء الحديث لهم نظام في الأسانيد، فإذا جاء خلط في هذه الأسانيد على طول يستوفزون، تجفوه أبشارهم، لا يتقبلون مثل هذا الإسناد. هذا موجود عند كل أصحاب صنعة، لو جئت مثلا عند طبيب من الأطباء بمجرد ما تذكر بعض الأوصاف يقولك لا هذا ما يمكن، يعني تعطيها أوصاف لمريض متناقضة، يعني وصف هذا يمكن يكون للمرض الفلاني لكن الوصف الآخر يناقض، هذا المرض، ما يمكن يجتمع هذا الوصف وهذا الوصف. يقول لك أبدا لا، يعني حاول كذا كذا، تجده يحاول أن يدلك على أصاب أو يحقق في الأمر حتى تظهر جليته، أو يكون هذا المريض مريضا نفسيا فيعطي معلومات مغلوطة، كل هذا وارد. طيب، إذن فيه احتمال أن يكون هناك حديث موضوع وأطرق عليه بقولهم هذا حديث مردود، لكن ما سبب رده؟ لأن فيه راويا كذاب. هذا حديث متروك أيضا كذلك، هذا حديث باطل، كل هذا ممكن يأتي، ولكن في الأعم الأغلب أن هذه الاستعمالات تكون جاءت في ثنايا تعليل الأحاديث. على سبيل المثال، جاء رجل بكتاب ودفعه لأبي حاتم، فنظر فيه أبو حاتم قال هذا ليس بصحيح، هذا الحديث كذب، وهذا الحديث باطل، وهذا حديث منكر، وهذا حديث كذا أو هذا كذا. فاستغرب الرجل قال ما الذي أدراك؟ أكنت معي حينما كتبت هذه الأحاديث حتى تعرف أن هذا منكر وهذا باطل وهذا مكذوب؟ قال لا. قال ما الذي أدراك؟ يعني أنت الآن تملي من صدرك من حفظك، ما الذي أدراك أن هذا مكذوب وهذا باطل وهذا منكر؟ قال هكذا هو، إلزم هذا العلم كما لزمته حتى تعرف، وآية ذلك وعلامة ذلك أن تذهب إلى أبي زرعة أو ابن وارة، اسألهم عن هذه الأحاديث وانظر ماذا يقولون. فذهب وسألهم، وإذا بأجوبتهم مقاربة، وإذا كان هناك من اختلاف فإنما اختلاف تنوع، فما يقول عنها أبو حاتم مثلا باطل يقول ذاك منكر ونحو ذلك. فلما جاء قال أشهد بالله أن هذا العلم دين، أتيت بهذه الأحاديث وألقيتها عليك، وأنا أعرف أنك من غير مواطأة مع فلان وفلان، وذهبت وألقيتها عليهما، فما قلت فيه منكر، قال فيه فلان باطل، قال المنكر والباطل مثل بعض. فسلم هذا الرجل بهذا العلم الذي هو علم العلل، الذي يعني وصل الأمر ببعضهم أن يقول هو سحر أو كهانة، يعني كأنه من السحر ومن الكهانة، وهو في الحقيقة ليس لا بسحر ولا بكهانة، ولكنه علم توفر عند هؤلاء العلماء بمعطيات كثيرة طول العمر الذي أفنوا في هذا العلم، الآلات المساعدة لهذا العلم، الإلهام من الله جل وعلا، وهذا الإلهام لا يأتي إلا بسبب مثل هذه الجهود التي بذلوها. على كل حال الكلام في هذا قد يطول، ولكن المقصود أن هذه الألفاظ قد ترد لكن بالاستعمال الذي ذكرته. بالنسبة للموضوع، هناك أسباب تحمل على الوضع، يعني تجعل الرواة يكذبون ويضعون هذه الأحاديث، وهذه الأسباب جعلت العلماء يصنفون هؤلاء الوضاعين إلى أصناف. فمن الأسباب، طبعا لا أستطيع أن آتي عليها كلها لأن هذا موضوع كتب المطولات، ولكن على سبيل الذكر فقط، من الأسباب الزندقة والبغض للإسلام، هذا سبب يحملهم على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرت من الحديث. إذن صار هناك صنف من أصناف الوضاعين وهم الزنادقة، الذين يضعون ليشينوا دين الإسلام ويطعنوا فيه. هناك سبب التعصب للمذهب والتعصب للعرق والجنس والقبيلة ونحو ذلك، فهؤلاء المتعصبون على أصناف، فمنهم من قد يتعصب لقبيلة ويكون عنده خفة دين فيضع أحاديث في امتداح قبيلته وهي ليست بصحيحة، أو عصبيته دفعته إلى ذم قبيلة أخرى فيضع أحاديث في مثالب القبيلة الأخرى، أو لجنس معين مثل الذين يتعصبون للجنس العربي، أو العكس يتعصبون للجنس الأعجمي، أو ما يسمى بالشعوبية وهم الذين يبغضون العرب هذا بالذات عند كثير من العجم في تلك الأزمان التي نشأت فيها الزندقة، نشأ ما يسمى بالشعوبية وهو بغض العرب، وتجدون هذا أنه لا يزال موجودا الآن عند هؤلاء الصفويين الإيرانيين، يبغضون كل ما يمت للعرب بصلة. فهناك أحاديث وضعت في هذه الأمور، هناك من ينتصر للعرب فيضع أحاديث في فضل مثلا اللغة العربية وأنها لغة أهل الجنة، ويذم اللغة الفارسية ويبدأ يذكر أشياء تشينها، ويأتي الطرف الآخر ويضعون على الضد، وهكذا امتلأت الساحة وعجت بمثل هؤلاء المتعصبة الذين كل منهم يضع انتصارا لجنسه الذي ينتمي إليه. هناك متعصبة المذاهب، فبعض متعصبة الحنفية مثلا وضع حديثا يقول فيه: يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة النعمان، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي، ويكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضر على أمتي من إبليس، يقصد الإمام الشافعي رحمه الله. ووصل بهم الأمر أن يضعوا أحاديثا حتى في الأحكام، إما في الانتصار لعدم رفع اليدين في الصلاة، أو لوضعها تحت السرة، أو لغير ذلك من الأحاديث التي وضعت انتصارا لبعض المذاهب. هذا يقع من مثل هؤلاء الجهلة، هذا صنف. هناك من أصناف الوضاعين ومن يسمون بالعباد والزهاد والوعاظ والقصاص، ما الحامل لهم على هذا؟ الحامل محبة وعظ الناس وترقيق القلوب وحثهم على فعل الخير، لكن بجهل، يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم يكذبون له لا عليه، فيقولون أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي، فيقولون نحن نكذب له لا عليه. واحد منهم رأى الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي بن إسحاق، قال: يعني أهملوا القرآن، فذهب يضع في فضائل القرآن سورة سورة، يروي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا قال كذا، وضع ما ترك سورة من سور القرآن لا وضع فيها فضلا. فقيل له: هذا الحديث الذي ترويه عن عكرمة عن ابن عباس من أين لك هو؟ قال: إني رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وأهملوا القرآن، فوضعته حسبة، يعني يحتسب الأجر عند الله بهذا الصنيع الآثم. هؤلاء جهلة، وهؤلاء هم أشد أصناف الوضاعين. لماذا؟ لأن الناس يغترون بهم، وفي هذا كلام طويل. على كل حال لا أستطيع الإتيان عليه في هذه العجالة. هناك بعض المصنفات التي صنفت في هذا، ومن أشهرها كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه. قال: والمقلوب، وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. الحديث المقلوب إما أن يكون القلب فيه في المتن أو في الإسناد، وكل هذا موجود. فالقلب في المتن يكون بإبدال لفظ بدل لفظ آخر تقديما وتأخيرا. من أمثلة ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعرف أن الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن المنفقة هي اليد اليمين. هناك من الرواة من رواه هكذا: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهنا فيه قلب بالتقديم أو التأخير، فجعلت اليد المنفقة هي التي لا تعلم، والعكس كذلك. فهذا من القلب الذي وقع في هذا الحديث. هناك أحاديث أخرى يقع فيها القلب، ويقول بعض أهل العلم إنه وقع فيها قلبا بسبب بعض الروايات التي ليست بصحيحة، ولعل بعضكم وقف على شيء من هذا. من ذلك حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. هذا في رواية أيدها ابن القيم وقال هذه هي الرواية الصحيحة، ولكن الرواية المشهورة وليضع يديه قبل ركبتيه. ابن القيم يقول هذا اللفظ مقلوب، وأصواب الرواية الأخرى وليضع ركبتيه قبل يديه. والحقيقة أن رواية وليضع ركبتيه قبل يديه أشد ضعفا من تلك الرواية، والحديث بلفظيه كليهما ضعيف، لا بهذا اللفظ ولا بذاك اللفظ، فهذا الحديث ضعيف برمته. فالقلب قد يقع هذا في المتن. أما بالنسبة للقلب في الإسناد فيقول وهو إسناد الحديث إلى غير راويه، فإذا كان هناك راو يقال له مرة بن كعب وراو آخر يقال له كعب بن مرة، وهذا موجود، فيه راوي يقال له مرة بن كعب وفيه راوي يقال له كعب بن مرة، لأجل التشابه بين الاسمين قد يقع اللبس. فإذا كان الحديث حديث كعب بن مرة قد يلتبس الأمر على الراوي فيقول مرة بن كعب فيسند الحديث إلى غير الراوي. من هو الراوي؟ هو كعب بن مرة، لكن خطأ أسند هذا الحديث لمرة ابن كعب، فهذا بسبب القلب في الاسم، حيث يجعل اسم الراوي اسم أبيه والعكس كذلك. من أنواع القلب إدخال حديث في حديث، تركيب إسناد حديث على متن حديث آخر. يذكرون في هذا القصة التي حصلت للبخاري رحمه الله حينما امتحنه أهل بغداد. يقولون إن البخاري رحمة الله تعالى عليه لما أراد أن يقدم إلى بغداد وسمع به أهل العلم في بغداد استعدوا للقائه، وقالوا بما أن هذا الرجل يذكر عن هذا الحفظ والإتقان نحن نريد أن نختبره لننظر هل ما قيل عنه صحيح أو فيه مبالغة. فجاءوا بعشرة رواة وأعطوا كل واحد منهم عشرة أحاديث، ولكن إسناد الأحاديث العشرة الأولى التي عند الراوي رقم واحد جعلوها على أحاديث على متون الأحاديث التي عند الراوي رقم اثنين، وأسانيد هذا الراوي جعلوها على متون الأحاديث رقم ثلاثة عند الراوي رقم ثلاثة، وهكذا قلبوا الأسانيد وجعلوها على متون غير متونها. فلما وصل البخاري واجتمع الناس، وكثير من الناس لا يدرون عن الذي حصل، الذي تولى هذا فئة من الناس، فبدأ الراوي الأول قال أنا أريد أن أسألك عن الحديث الذي حدثناه فلان، وذكر الحديث قال لا أعرفه، والثاني والثالث والعاشر كلها يقول لا أعرفه، جاء الراوي الثاني وكل حديث يقول لا أعرفه، الثالث، الناس بدأ ينظر بعضهم إلى بعض ويقولون هذا هو البخاري الذي يقولون، يعني ما عرف ولا حديثا واحدا، يعني إذن هناك مبالغات. هذا بالنسبة للذين لا يعرفون جلية الأمر، أما الذين دبروا هذه المكيدة فأخذ بعضهم ينظر إلى بعض، منهم من يقول تنبه ومنهم من يقول لا لم يتنبه، يعني استغربوا طريقة جوابه وهو يجزم هكذا لا أعرفه لا أعرفه. فلما استتموا كلهم قال للراوي الأول أما حديثك الأول الذي قلت فيه كذا وكذا جاء بالحديث على الوجه الخطأ، يعني حفظ الخطأ، فهو الحديث الذي عند فلان وقال فيه كذا وكذا، ولكن إسناد فلان هو عند الحديث الذي رواه فلان، وأخذ يرد الخطأ إلى الصواب. قالوا حتى رد كل الأحاديث المئة على الصواب. يقول بعض أهل العلم كالسخاوي وغيره أنا لا أعجب من رد البخاري الخطأ إلى الصواب، ولكن أعجب كيف حفظ الخطأ لأول وهلة، يعني لأول مرة. لكن المشكلة أنه أحيانا يستدل بالخطأ بشيء خطأ، فهذه القصة الحقيقة لا تثبت، لأنه رواها ابن عدي صاحب كتاب الكامل عن أشياخ من أهل بغداد مجهولي ما يدرى منه، فليس هناك إسناد ثابت لهذه القصة، ولكن هناك ما يغني عنها. وهذا يقولون إنه من الوضع بقصد الامتحان، يعني الوضع في الحديث لا يجوز، واستثنوا ذلك ما كان بقصد الامتحان بشرط أن يبين في نفس المجلس أن هذا الحديث موضوع، يعني لا يجوز أن يسكت على الباطل. شبيه بهذا ولكنها قصة صحيحة، ما حصل من يحيى بن معين في امتحانه لأبي نعيم الفضل بن دكين بحضور الإمام أحمد والرمادي. هؤلاء الثلاثة جاءوا لأبي نعيم الفضل بن دكين، وكان يحيى بن معين يصر على الإمام أحمد أن يمتحن أبا نعيم، والإمام أحمد ينهاه يقول الرجل ثقة لا تمتحنه. فلما جاءوا عنده كان يحيى بن معين أعد 30 حديثا قلب فيها 3 أحاديث فقط، فجاء بـ9 أحاديث على الوجه الصواب، يقول حدثتنا بكذا وكذا، وجاء بـ9 أحاديث على الصواب كلها يقر فيها أبو نعيم بأن هذا من حديثه. فلما جاء الحديث العاشر كان يحيى بن معين جعل إسناد الحديث العاشر على متن الحديث رقم 20، وجعل إسناد الحديث رقم 20 على متن الحديث رقم 30، وجعل إسناد الحديث رقم 30 على متن الحديث رقم 10. فلما ذكر الحديث العاشر قال أبو نعيم لا أعرفه، مشى يحيى بن معين بسرعة في الحديث 11 خشية أن يتنبه لأنه صواب، فأقر به أبو نعيم والثاني عشر وهكذا حتى وصل الحديث 20. فلما وصل 20 قال لا أعرفه، فلما وصل الحديث رقم 30 وأحس أبو نعيم بأن في الأمر في المسألة أمرا ما قال لا أعرفه، ثم قال أما هذا وأشار للإمام أحمد فأورع من أن يصنع هذا، وأما هذا وأشار للرمادي فأحقر من أن يصنع مثل هذا، ولا أظن هذا إلا منك يا فاعل، وسبه ورفسه برجله. فقاموا من عنده، والإمام أحمد يقول يحيى بن معين قد كنت نهيتك، يعني وما امتثلت أمري. قال والله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي، لأنهم كانوا جاءوا من اليمن، ذهبوا إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن ليسمعوا منه، وفي الطريق قال له يحيى بن معين مر بنا على أبي نعيم نمتحنه، فيقول رفسة بن عوانة هذه أحب إلي من رحلتي. لماذا؟ لأن أحاديث أبي نعيم كثيرة، فهو يقول أنا عرفت الآن أن الرجل لا يزال ثقة، ما أثر فيه كبر السن لأنه كانت قد كبرت سنه. فمثل هذا الامتحان نعم قد يجري، وهذا القلب قد يحصل، فهذا من أنواع القلب في الحديث، وهو إدخال حديث في حديث، يسمون هذا إدخال الحديث في حديث، والله تعالى أعلم. طيب قال والعالي، هذا ظهر ما قرأناها. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقديم وفاة الراوي والسماع وبتقدم وفاة الراوي والسماع والنازل وهو ضد العالي. واصل الشيخ؟ نعم واصل. والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. فيوفق بينهما أو يرجح عفى الله عنك فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى وتارة يقع في المتن وتارة يقع في الإسناد وفيه تصانيف. طيب قال والعالي، يعني من أنواع علوم الحديث معرفة العالي والنازل. العالي يعني الإسناد العالي، والمقصود به قلة عدد رجال الإسناد بالنسبة إلى إما النبي صلى الله عليه وسلم أو راوي معين. فبهذا الاعتبار يقسمون العلو إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. والعلو المطلق المقصود به القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث. وهذا يكون بأحد أمرين: الأمر الأول في حال وجود الحديث من طريقين، على سبيل المثال لو روى البخاري أو مسلم الحديث من طريق وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 رواة، ورواه من طريق آخر وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة، فهنا نقول إن هذا الإسناد الذي فيه 4 رواة عالي بالنسبة للإسناد الآخر، فصار العلو الآن بالمقابلة، يعني بسبب وجود إسناد آخر. وربما كان الإسناد الذي وصفناه بالعلو ربما كان نازلا، مثل ما لو كان الإسناد النازل 8 رواة والإسناد الذي وصفناه بأنه عالي 6 رواة، هذا عالي بالنسبة لذاك لكن لا يلزم منها أن يكون عاليا في الأساس. لماذا؟ لأن 6 رواة بين البخاري أو مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يعد إسنادا نازلا. لماذا؟ لأنه وجد عند البخاري مثلا أحاديث ثلاثية، يعني ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 رواة: الصحابي والتابعي وشيخ البخاري. وهذا من العلو الذي يعني يوصف أو يذكر، ولذلك أفرد بكتاب ثلاثيات البخاري، كتاب موجود مصنف، لأنها لها رونق، فيكون البخاري اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قل ما يحصل في مثل هذه الحال. لذلك مسلم ليس عنده حديث ثلاثية برغم أنه في سن البخاري، لكن البخاري حصل له من العلو ما لم يحصل لمسلم رحمه الله تعالى. قد يحصل لأئمة أقدم من البخاري في طبقة شيوخه مثل الإمام أحمد، الحديث الثلاثية عند الإمام أحمد في المسند كثيرة، يعني يمكن أكثر من 300 حديث أفردها السفاريني بكتاب. هذا الأمر الأول، وهو أن يكون العلو في مقابل حديث نازل، وقد لا يلزم أن يكون هذا الإسناد العالي عاليا علوا مطلقا، لكن ربما نصف حديثا بأنه عالي ولو لم يكن في مقابله إسناد نازل، مثل ما لو روى البخاري حديثا بإسناد ثلاثي، لا يلزم أن نجد هذا الحديث نفسه عند البخاري بإسناد فيه 4 أو 5 أو 6، لا، مجرد وجود هذا عند البخاري يعرف أن هذا الحديث عالي في الأصل. فالعلو إما أن يكون في مقابل إسناد نازل أو لا يكون، ولكن يعرف بأن هذا علو في هذه الطبقة قل ما يحصل لأحد. يقول: وهو فضيلة مرغوب فيها. نعم، علماء الحديث يرغبون في الإسناد العالي. لماذا؟ لأنه يقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم تحس من نفسك انجذابا نحو هذا الأمر. ويضاف إلى ذلك أيضا أن الإسناد العالي في الأصل مظنة الصحة أكثر من الإسناد النازل. لماذا؟ لأنه يقل التفتيش فيه عن الإسناد النازل. يعني تصور أن عندك حديثا بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 8 رواة، وهذا الحديث عندك بإسناد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة. طبعا أنت الآن ستفتش في 4 رواة، الأمر أهون عليك من أن تفتش في 8 رواة، وأنت تتوقع الصحة في 4 رواة أكثر من أن تتوقعها في 8. لماذا؟ لأنك تقول أن يعني سلم الأول قد لا يسلم الثاني، لأن الرواة يعني يحصل فيهم كلام من قبل أئمة الجرح والتعديل، فلان ضعيف، فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، علماء الحديث من دقتهم يتتبعون الرواة تتبعا دقيقا، وقد يذكرون أشياء هي في الحقيقة لا تجرح الراوي أصلا، ولكن تنبه على قضايا يمكن الاحتياج إليها في بعض الأحيان، مثل ما لو جاءنا حديث فيه علة يمكن نستثمر هذا الكلام الذي ذكر عن هذا الراوي وإن كنا لا نقدح فيه مطلقا، ولكن قد نستثمره في حديث ليس عندنا مطعن فيه إلا بهذا الأمر الذي ذكر عن هذا الراوي. فعلى كل حال التفتيش في 4 رواة ليس كالتفتيش في 8 رواة، التفتيش في 8 رواة يعطينا تخوف أنك لو سلمت من الأول يمكن ما تسلم من الثاني، سلمت من الثاني يمكن ما تسلم من الثالث، وهكذا. كذلك أيضا فيما يتعلق باتصال السند بين كل راوي والآخر، أنت الآن أربعة مواضع فقط التي ستفتش عن الاتصال فيها، وهناك ثمانية مواضع. هنا تتخوف، يعني مثل العقبات دائما التي تكون في طريقك، كل ما اجتزت عقبة تخوفت من أن لا تجتاز العقبة التي تليها وهلم جرة. لهذا يفضل المحدثون الإسناد العالي، لكن ينبغي أن نتنبه أيها الإخوة أنه ليس المقصود بالإسناد العالي والله أن الواحد يأتي لإسناد فيه عدد كثير من الرواة ويروح يشيل منهم ويحذف، لا، المقصود بالإسناد العالي الإسناد الذي توفرت فيه الشروط. أما الحذف هذا سهل، كل واحد يستطيع يأتي بالقلم أو الطامس ويطمس على الراوي أو يقصه ويرميه، لا، المقصود مع توفر الشروط، يعني فعلا كل راوي أخذ عن الراوي الآخر. فهذا بالنسبة للعلو الذي في الأساس، وهو الذي نسميه العلو المطلق، يعني الذي يقربنا من النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون هناك علو نسبي، وهذا العلو النسبي لا يلزم منه العلو المطلق. مثل ماذا؟ أنا على سبيل المثال أريد أن أروي صحيح البخاري، ولو رويته من طريق مثلا الحافظ بن حجر سيتحصل لي بيني وبين البخاري مثلا 15 راويا إلى البخاري. لكن لو رويته من طريق الحافظ العراقي فسيكون بيني وبين البخاري 13 راويا. فإسناد العراقي عندي أعلى من إسناد الحافظ بن حجر. لماذا؟ لأن العراقي يجعل بيني وبين البخاري 13 راويا، ابن حجر يجعل بيني وبين البخاري 15 راويا. طيب إذن العلو الآن بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبخاري، ليس بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من بعد البخاري فقد يكون فيها سانيد عالية وقد يكون فيها سانيد نازلة. فيه الأسانيد العالية وهي الثلاثيات التي عند البخاري، وفي أسانيد نازلة، يعني لا يلزم الآن أن يكون العلو النسبي هذا علوا مطلقا، قد يكون فيه إسناد نازل. يعني أحيانا ربما يكون بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الرواة ويكون الإسناد نازل بالنسبة له. يعني حديث أبي أيوب الأنصاري الذي ذكرت لكم، حديث فضل قل هو الله أحد، حديث الستة من التابعين الذي قلنا، عند النسائي أظن بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 13 راويا، إسناد نازل. الغالب يعني أن الإسناد يكون عند النسائي وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 رواة أو نحو ذلك، لكن 13 راويا صار الحديث نازلا. فلو أني الآن تحصلت على سنن النسائي بعلو، لا يلزم أن تكون كل الأحاديث عالية، نعم، بل فيها ما هو نازل مثل هذا الحديث، حديث فضل قل هو الله أحد. لكن ربما يلزم على ذلك العلو من جهة، ماذا؟ لو رويت حديثا واحدا، فهذا الحديث إذا رويته من طريق العراقي مثلا عن البخاري سيكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فرضنا على سبيل المثال أن بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 رواة، لو رويته من طريق العراقي كم سيكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 20 راويا، لا 20، 6 والبخاري هو السابع و13 راويا، سيكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 20 راويا. لكن لو رويته من طريق ابن حجر كم سيكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 22 راويا. ففي هذا الحديث نعم سيكون إسناد العراقي أعلى من إسناد الحافظ بن حجر، ويكون هذا علو في المقابل، علو في مقابل نزول، لكن لا يلزم منه العلو المطلق. العلو المطلق إنما يكون إذا كان الحديث عاليا فعلا، مثل ما لو رويت حديثا من ثلاثيات البخاري، صحيح هذا الحديث يعد حديثا عاليا، فإذا رويته من طريق العراقي كم سيكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 17 راويا. من طريق ابن حجر سيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 19 راويا، وهكذا. الظاهر هذا وقت الأذان، ها؟ وين الله؟ قال وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا هو العلو المطلق، ومن أحد الأئمة في الحديث هذا هو العلو النسبي. وبتقدم وفاة الراوي والسماع، هذه ننبه عليها إن شاء الله تعالى بعد الأذان. ما حان الأذان الآن؟ هذا العلو الذي تكلمنا عليه علو يتعلق بالعدد، بعدد الرواة. هناك علو يتحدثون عنه وهو حقيقة لا علاقة له بالعدد، العدد ثابت، ولكن يصفونه أيضا بالعلو، مثل تقدم وفاة الراوي أو تقدم السمع. قال وبتقدم وفاة الراوي والسمع، ما المقصود بهذا؟ المقصود أنه إذا كان عند الرجل حديث يرويه بإسنادين، الإسناد الأول من طريق شيخ تقدمت وفاته، والإسناد الثاني من طريق شيخ تأخرت وفاته، والعدد واحد. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على السابق واللاحق، وننبه على أن محمد بن إسحاق السراج روى عنه البخاري وروى عنه أحمد الخفاف، وبين وفاة البخاري وأحمد الخفاف 137 سنة، كلاهما شيخهما واحد. يعني البخاري يروي عن محمد بن إسحاق السراج، وأحمد الخفاف يروي عن محمد بن إسحاق السراج. البخاري توفي سنة 256، وأحمد الخفاف توفي سنة 393، ويقال ببعض الروايات 395. فإذا كان 395 سيكون الفرق 139 سنة. طيب، أنت لو جئت لهذا الحديث الذي تريد أن ترويه عن محمد بن إسحاق السراج، ترويه من طريق أحمد الخفاف ولا من طريق البخاري؟ تختار طريق البخاري. لماذا؟ لأن البخاري تقدمت وفاته، فهذا له قيمة، يعني قيمة هذا أحسن من قيمة هذا. هذا والله يسوى مثلا 10,000 ريال، هذا يسوى 5,000 ريال، في فرق، مع العلم أن العدد هو العدد. فهذا هو المقصود بالعلو بتقدم وفاة الراوي، أرجو أن تكون هذه واضحة. طيب، والسماع، يعني بتقدم السماع، أحيانا يكون لا تفاضل بين الراويين، لكن هذا الراوي سمع من هذا الشيخ قديما، وهذا سمع منه في الآخر، فالسماع القديم يفضلونه على السماع المتأخر. لماذا؟ لأن السماع القديم أدعى للضبط، هذا يكون في حال نشاط الشيخ وقوة ذاكرته، مثل ما حصل لسفيان بن عيينة رحمه الله. تجد العلماء يفضلون سماع من سمع من سفيان قديما على من سمع منه متأخرا. السماع القديم كان يؤتى فيه بالأحاديث والمتون بتمامها بشكل أوفى وأقوى من الذي كان بعد ذلك. حتى سفيان بن عيينة نفسه كان يقول لهم عليكم بالسماع القديم، يعني يعرف من نفسه أن لما كبرت سنه وضعفت قواه ما عاد يأتي بالحديث بتمامه مثل ما كان يأتي به في السابق. ولذلك بعض العلماء لما يأتون لحديث يختلف فيه على سفيان بن عيينة تجدهم يعمدون لمن سمع من سفيان قديما فيختارون روايته، وهذا يصنعه البخاري أحيانا. فهذا المقصود بتقدم السماع، فيعدونه من أنواع العلو، مع العلم في الحقيقة أن عدد الرجال هو عين الرجال، يعني ليس هناك اختصار في عدد الرجال، والله تعالى أعلم. هذا الكلام كله على العلو، ضده النزول، يعني إذا لم يكن الإسناد عاليا فإنه سيكون نازلا. فما مثلنا به حديث والله عند البخاري من جهة في 8 رجال ومن جهة في 4 رجال، اللي بأربعة نسميه عاليا، طيب الثمانية نازل. طيب إسناد ابن حجر نازل بالنسبة لإسناد العراقي، طيب إسناد الخفاف نازل بالنسبة لإسناد البخاري، معلم كلاهما يرويان عن شيخ واحد، ولكن قلنا أن العلو هنا صار بسبب ماذا؟ تقدم وفاة الراوي، بسبب تقدم وفاة البخاري. طيب، رواية أبي نعيم عن سفيان بن عيينة مقدمة على رواية أبي بكر الحميدي عن سفيان بن عيينة. لماذا؟ لأن رواية أبي نعيم عن سفيان بن عيينة قديمة من السماع القديم، وهكذا. فهذا عاري وذاك يكون نازلا حتى ولو لم يكن فيه اختصار في عدد الرجال. إذن يقول: والنازل وهو ضد العالي. قال: والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. قلنا إن هذا له ارتباط بأي شيء؟ بالمضطرب. نعم، كلاهما فيه اختلاف، المضطرب فيه اختلاف وهذا فيه اختلاف، لذلك نستطيع أن نعرف المختلف. هذا يسمى مختلف الحديث. يقال عن مختلف الحديث: هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما أو الترجيح. هذا تعريف مختلف الحديث، هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما أو الترجيح. إذن عندنا حديثان مقبولان، يعني صحيحان أو حسنان، ولكن عارض كل واحد منهما الآخر، فإن أمكن الجمع أو الترجيح فهذا الفن يسمى مختلف الحديث، أو هذه الصورة تسمى مختلف الحديث. طيب، إن لم يمكن الجمع ولا الترجيح ما الذي يحصل؟ سيكون مضطربة ما دام أنها متساوية في القوة، لأن لو اختلفت القوة سنرجح الأقوى، فما دمنا ما استطعنا أن نرجح معنى ذلك أنها متساوية في القوة، وما استطعنا الجمع، إذن عادت للمضطرب أو للحديث المضطرب. لعلي أمثل على هذا، يمثلون بحديث لا عدوى ولا طيرة، وبحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا ينفي العدوى وهذا يثبت العدوى، فيقولون لا تعارض بينهما، يمكننا الجمع. كيف؟ قالوا: الحديث الذي ينفي العدوى ينفي أن تكون العدوى فاعلة بنفسها، لأنها ليست فاعلة بنفسها وإنما بتقدير الله جل وعلا لها، وذاك الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد يقول إن الله جل وعلا قد يقدر انتقال المرض بسبب العدوى، ولكنها ليست بفاعلة بنفسها، فإن الله جل وعلا إذا شاء أن لا تقع العدوى لا تقع، وهذا يحصل كثيرا. ولعل من أوضح من هذا يمكن نضرب مثالا بهذا بالنسبة للجمع، بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يشربون قياما، فهذا حديث ينهى عن الشرب قائما وتلك الأحاديث تجوز الشرب قائما. العلماء جمعوا بين هذا كله بأن النهي هاهنا ليس نهي التحريم وإنما نهي الكراهة، فالأولى أن لا يشرب قائما، ولكن لو شرب قائما فإنه لا يثم ولكنه فعل خلاف الأولى، فهذا للكراهة فقط وليس للتحريم، فالأدلة تلك تدل على جوازه ولكن مع الكراهة، وهذا النهي يقال إنه نهي كراهة وليس نهي تحريم، هكذا جمعوا بين هذا. أما بالنسبة للترجيح فيمكن أن نضرب مثالا على ذلك بحديث النهي عن صوم يوم السبت، ورد في سنن أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا عود شجرة أو لحاء عنبة فليمضغ. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على تحريم صوم يوم السبت في غير الفريضة، لأنه يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إذن النفل لا، فلو كان أحد يصوم يوما ويفطر يوما لا يجوز له أن يصوم يوم السبت لأن الصوم نفل، لو وافق صيام يوم السبت صيام يوم عرفة لا يجوز، لو كنت تريد أن تصوم الأيام البيض وافقت أيام البيض يوم السبت لا تصم يوم السبت. التاسع والعاشر من محرم لا تصم. تريد تصوم في شعبان هذا أياما من جملتها يوم السبت يقول لك لا تصم. وهكذا كل أنواع النفل صيام النفل يمنع منها هذا الحديث. ولكن هذا الحديث معارض بأحاديث كثيرة جدا كلها تدل على مشروعية الصيام، ومنها ما لا يمكن دفعه، لأن بعض العلماء أو الذين ذهبوا إلى الأخذ بهذا الحديث قالوا الحديث يدل على تحريم الصوم في هذا اليوم، وإذا وافق هذا اليوم مع صيام كنت تصومه فيجب عليك أن تفطر ولك الأجر لأنك أفطرت امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لكن هناك أحاديث لا يمكن إطلاقا أن تكون بهذه الصفة. فحديثه صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص صم يوما وأفطر يوما، قال هذا صيام داود، قال إن يطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، ما قال له اجتنب يوم السبت. هذا شيء. الشيء الأوضح منه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته جويرية رضي الله تعالى عنها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها صمتي أمس؟ أمس هو يوم إيش؟ يوم الخميس. قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. فوصل عيسى يقول لها تصومين غدا؟ غد ماءه يوم السبت. وكذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. فهذه حديث صريحة، إذن هذه تصادم هذا الحديث. طيب هل نستطيع التوفيق بينها؟ ما استطعنا التوفيق، ما يمكن التوفيق بينها بحال، لأنه يترتب على الأخذ بواحد منها ترك الآخر. لذلك نظرنا في هذا الحديث ووجدناه ليس بذاك الحديث القوي، وإن صححه بعض أهل العلم لكن فيه علل، فيه اختلاف وهكذا. وأقوى ما يعل به هذا الحديث مصادمته لهذه الأحاديث الأقوى منه، فترجح هذه الأحاديث عليه. فأخذنا بهذه الأحاديث الصحيحة الذي ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، وتركنا هذا الحديث الذي لم يخرجه أحد من أصحاب الصحيح وفيه كلام، فيه اختلاف. الاختلاف في أنه مداره على عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، هناك من يرويه عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يرويه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر فيه أباه، هناك من يرويه عنه عن خالته، وهناك من يرويه عنه عن أمه، هناك من يرويه عنه عن أخته، وهكذا هناك من يرويه عنها عن عائشة. يعني فيه اختلاف كثير هذا الحديث. قلنا إن هذا الاختلاف يدل على عدم ضبط الرواة لهذا الحديث، وما دام أنه مصادم لتلك الحديث إذن ترجح تلك الحديث عليه. فهذا يدخل أيضا في مختلف الحديث، فيكون تكون المعالجة هنا إما بالجمع وإما بالترجيح. فيقول وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما، طيب إن لم يمكن قال أو يرجح أحدهما على الآخر. ومن الترجيح ما يكون بالنسخ، إذا عرف المتقدم من المتأخر فإننا نأخذ بالحديث المتأخر ونترك الحديث المتقدم، لأن المتأخر ينسخ المتقدم. قال والمصحف وهو تغيير لفظ ومعنى. طيب على كل حال المصحف يحتاج وقت أطول من الوقت الذي يظهر أنه ما نستطيع معه أن نشرح هذا الحديث. طيب ريثما يأتي الإمام نجيب على بعض الأسئلة. من الإخوة من طلب مني الرقم، قال أريد رقمك يا شيخ. طيب أقول الرقم هو 0-555-155-144. أعيد 0-555-155-144. واحد خمسة خمسة واحد أربعة أربعة. لكن أرجو أن تعذروني إذا لم أجب، يعني لا أستطيع الجواب إلا في أوقات، يعني مثلا الآن وأنا معكم كم من الاتصالات تأتي علي لكن لا أستطيع أن أجيب، يعني والآن يتصورون مثلا أني يعني أهمل مكالماتهم أو ما إلى ذلك، ولا يدرون أني في درس، ودائما يعني الحال هكذا كثير. لذلك إما برسالة عبر الجوال أو بالواتساب أحسن، يعني الواتساب يعني تأتي أوقات أستطيع الرد على الرسائل فيها، أجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. هل ورد لإحدى السور فضل خاص؟ نعم، ورد للعديد من السور فضل خاص، ورد فضل لسورة الفاتحة، لسورة البقرة، لسورة آل عمران، عدة سور، وجاءت بعض الأحاديث التي تدل على فضلها. ما هي أفضل الطبعات للكتب التسعة وبعض شروحها؟ والله ذا موضوع طويل. على كل حال بالنسبة لصحيح البخاري أفضل طبعة هي التي تسمى الطبعة اليونينية، نعم الطبعة اليونينية أو النسخة اليونينية، آسف النسخة اليونينية، وهي طبعة جمعت العديد من روايات البخاري، وطبعة متقنة ومصححة، وقام على تصحيحها عدد من العلماء الحذاق، فهذه هي أفضل طبعات صحيح البخاري. بالنسبة لصحيح مسلم حقيقة إلى الآن لا توجد طبعة نستطيع نقول إنها هي الطبعة التي نثق بها تماما مثل ما قلنا عن النسخة اليونينية، لكن الطبعة التي اشتهرت بأيدي الناس هي التي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وفيها أغلاط يمكن أن تراجع معها نسختان جيدتان لا بأس بهما، لكن التعامل معهما صعب، ليس كالسهولة في التعامل مع التي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. النسخة الأولى جاءت بهامش شرح الأبي، شرح الأبي على صحيح مسلم، طبع صحيح مسلم بالهامش بالعاشية، صح يكون التعامل معه صعب لأنه في الهامش يعني أحيانا ما أتيك إلا كلمات يسيرة ثم تنتقل للصفحة التي تليها وهكذا، لأنهم كانوا يستغلون حتى الهوامش في الطبعات القديمة، ما يريدون يفرطون في شيء لشح الورق. هذه الطبعة جيدة أحسن من طبعة عبد الباقي. كذلك أيضا الطبعة التي بهامش إرشاد الساري، إرشاد الساري شرح لصحيح البخاري، أيضا طبع صحيح مسلم بهامشه، هذه الطبعة أيضا أفضل. فهاتان الطبعتان أفضل من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وأفضل من الطبعات الموجودة التي في السوق، يعني كلها يمكن أردى من طبعة عبد الباقي. اللهم إلا طبعة بيت الأفكار الدولية، فيه عندهم حس حديثي وحس في التحقيق وكذا، لكن المشكلة مشكلة الأجهزة الحاسوبية، يعني في بعض الطبعات سقطت عليهم أحاديث، وهناك بعض الأغلاط التي لعلهم يراجعونها ويخرجون طبعة أكثر صوابا منها. بالنسبة لسنن أبي داود فيه الطبعة التي بتحقيق محمد عوامة الطبعة الأخيرة، لأن له طبعة قبل كذا ترقيمها ما كان متفقا مع باقي الطبعات، وخرج الآن طبعة جديدة بتحقيق محمد عوامة، هي التي ينبغي أن تؤخذ على أنها الطبعة السليمة. طيب الترمذي طبعة بشار معروف إلى الآن هي الأفضل، كذلك بالنسبة لابن ماجة. النسائي الطبعة التي عليها ترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، هذا بالنسبة للكتب الستة، الباقي إن شاء الله يأتي فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.